ناديت في جوف الدجى والقلب يحدوه الرجاء، ناديت في جوف الدجى والقلب يحدوه الرجاء، أرجو رضا خالقي لولاه ما عبد ناجى. أدعو وربي أقرب وعفوه لا يحجب، يا ربي إني مذنب أرجوك فارحم من رجا. أدعو وربي أقرب وعفوه لا يحجب، يا ربي إني مذنب أرجوك فارحم من رجا. رباه اسمع سؤلنا واغفر إلهي ذنبنا، بالحشر كن عونا لنا فأنت نعم المرتجى. رباه اسمع سؤلنا واغفر إلهي ذنبنا، بالحشر كن عونا لنا فأنت نعم المرتجى. يوم الجلود تشهد والرجل تحكي واليد، يخيف ذاك المشهد فالكل يمسي محرجا. يوم الجلود تشهد والرجل تحكي واليد، يخيف ذاك المشهد فالكل يمسي محرجا. من يقتدي بالمصطفى كان جديرا بالوفا، عنه الكريم قد عفا إن كان من أهل الرجاء. من يقتدي بالمصطفى كان جديرا بالوفا، عنه الكريم قد عفا إن كان من أهل الرجاء. حقق إلهي مطلبي واغفر لأمي وأبي، إني محب للنبي من تبع الهادي نجا. حقق إلهي مطلبي واغفر لأمي وأبي، إني محب للنبي من تبع الهادي نجا. الله